انشاءاللہ قصیدہ محمدیہ پیش کیا جائے گا. یہ بابرکت قصیدہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ اس قصیدے کی برکت سے ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے. مولا صلی وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد اشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدم. مولا صلی وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد المعروف جار أول محمد صاحب الإحسان والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج لله فاطمة محمد صادق الأقوال والكلم. مولاي صل وسلم دائما أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والسيم. مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ربيب النور فينا محمد لم يزل لم من القدم. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مطهر محمد خير رزق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد دينه حق النبي يرضيه محمد ظلما حقا على عالم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لمن سكن محمد ذكره فرض على الامم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد دين الدنيا وخرجتها محمد ناشط الامه والسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناكبه محمد طابه رغمه من نعم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صفات الله وقدته محمد طاهر وسافر الطلب. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صاحب الخلق مكرمة محمد جاره الله يجب. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طابت الدنيا ببركته محمد جاء بالايات والحكم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم فات اللہ